ما قلنا في الخصية 12 القراءات التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة وفي ظهر الجمعة. عند صحيح مسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمعا في يوم كان يقرأهما فيهما. وقلنا أن القراءة قراءة كاملة وفي النسبة للنسبة للفجر السجدة وهل أتاك وهل أتى على الإنسان كاملتان أيضا. الثالثة عشر أنه عيد متكرر في كل جمعة يعني يوم الجمعة عيد للمسلمين. والحديث الذي ذكر سابقا أنه سيد الأيام وأعظمها عند الله عز وجل وهو أعظم يوم الجمعة أعظم من يوم الأضحى ويوم الفطر وفيه خمس خلال أو خصال خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض وفيه توفي آدم أو توفى الله فيه آدم وفيه ساعة وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما. في ساعة الإجابة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه الله إياها ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة. وقال وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وشقنا من يوم الجمعة. أما الخاصية الرابعة عشر أنه يستحب فيها أن يلبس أحسن الثياب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها العبد. روى الإمام أحمد حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا في دخوله أو في وجوده في المسجد ثم أنصت إذا خرج الإمام وخرج إمامه حتى صلى كانت كفارة لما بينهما. هذا الحديث ذكر سابقا ولكن هنا بمناسبة أن يلبس أحسن الثياب ولبس من أحسن ثيابه. وفي سنن ابن ماجه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار ثيابا يعني مهلهلة فقال ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته يعني اللي كان إنسان بيلبس جلابية في الشغل اللي كان زارع بيزرع ولا في مهنته له ثياب المهنة يبقى عليه أن يعد ثيابا خاصة ليوم الجمعة. هذا الحديث صحيح إن شاء الله. يبقى أحسن الثياب والسنن معروف أنه أحب الثياب إلى الله البيض. وكان الشيخ عليه رحمة الله محمد سمعان معاذ يقول كلمة يقول في يوم الجمعة البس الأبيض ولو قديم ويوم العيد تلبس الجديد ولو أسود. يقول استحب للعيد أن تلبس الجديد واستحب الجمعة أن تلبس الأبيض وإن كان جديدا أبيض يبقى خير وبركة والحمد لله وإن لم يكن جديدا أبيضا فليلبس جديدا يوم العيد ويلبس الأبيض يوم الجمعة وأحب الثياب إلى الله البيض لكن أحسن الثياب. والحمد لله والفضل لله. ونسأل الله أن يجعلنا ذكارين شكارين. ربنا وسع على عباده، ونسأل الله أن يتم النعمة وأن يتم الجميل وأن يرد الأمة إلى دينها وإلى هدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة واحد يقول لقي مكتبة كاملة مرمية في الزبالة في مكان معين، شرح تفسير القرطبي وشرح إمام مسلم، شرح حديث صحيح مسلم، وشرح حديث إيه وإيه في السيرة، مجموعة من الكتب القيمة مرمية في الزبالة. اللي رباها الزبالة اللي بيحصل، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يوجد أي سبب لهذا يعني هذه الحماقة ولهذه السفاهة والجهالة أن تلقى الكتب في القمامة أيا كان السبب. هو قال لي بين مدرستين، واحتمال يكون مكتبة مدرسة عاوزين يتخلصوا من الكتب الدينية عشان الكلام اللي تبتع فيه. مهما كان إيه يعني، ده بيقول لي مجلدات كاملة، سبع مجلدات، الثمانية بتوع القرطبي وستة بتوع المسلم وكام كتاب مش عارف ايه السيرة، مجموعة كبيرة جدا يعني. طبعا هو أخذها، لكن المحزن أن يكون هذا موجود في بلد مسلم، تلقى الكتب في الزبالة. ايه الداعي ومين اللي عمل كده؟ وقلت ليس فيه من رجل رشيد أيا كان اللي بيعمل هذا الكلام. يعني قبل كده قال شوية مجلات وكلام مرمية في الزبالة، بس قالوا إن واحد يهدم بيته وكانت صاحبة المكتبة مش موجودة يعني بكرتونة رموها من ضمن الكراتين، وتلمت ولما عرف جيت خدتها من المكان اللي كانت فيه. لكن نسأل الله أن يرد الأمة ردا جميلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا موسع، والناس عندها الثياب وعندها الأحسن، والنهاردة الثياب اللي بتجينا من الخارج من الملحدين اللي ما يعرفوش أن الكون إلها، صناعة الصين بتجي وتجلبها تعيش 10 سنين ما شاء الله، يعني يصنع لك ثيابا ما تدوبش، والخيط اللي فيها ما تدوبش، حتى لو جابت الهدوم الخيط قاعد كويس، وتشتري الهدوم الذي يصنعها العرب أو المسلمون تلقاها إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن من فضل الله، وإن كان على حساب ضعف الأمة، إن كان على حساب ضعف الأمة، لم تنهض الأمة في صناعاتها وخابت في زراعتها، ولا تزال تخيب حتى يأتي الله بالفرج. المسألة 15، بيقولوا أنا سمعت واحد كلم بار كلم حديث من يوم أو اثنين بيقول إن النهضات الأمم والحضارات تقوم على واحد الهوية، لازم الأمة تبقى لها هوية، يعني تبقى لها مبدأ، تبقى لها دين وما تنتمي إليه، هويتها أمة مسلمة تبقى هويتها إيه؟ الإسلام. يبقى الهوية من أهم مقومات الحضارة. ثانيا العلم، لأن بغير علم تضيع الهوية وتضيع الناس وتضيع الدنيا وتضيع الدين. ثالثا العمران، أن تهتم الأمة بالعمران، زراعة، صناعة، تجارة، عشان تبقى فيها شيء من القوة. رابعا قال لك أن تعتمد على نفسها في قوتها، أن تكون قوتها ذاتية، لا تمتد يدها إلى غيرها لتستمد القوة. يبقى ذكر الهوية والعلم والعمران والقوة الذاتية هي مقومات الأمة القوية. فنسأل الله أن يجعل أمة الإسلام أمة قوية ناهضة عاملة بمقومات التي جاء بها القرآن وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي يتأمل القرآن يجد هذا الكلام موجود في القرآن. يعني لما تجد أول في أول سورة الأعراف، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يبقى دي الهوية. ولقد مكناكم، بعد 3 آيات، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش لعلكم تشكرون، ده العمران، تعمر الأرض. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش لعلكم تشكرون، قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون. وبعدين يتكلم في يعني السورة في أثناء السورة يتكلم عن العلم وعن التوحيد وعن حضارات الأمم السابقة كيف نهضت وكيف بادت لما تخلت عن هوياتها. تكلم عن أمة نوح وعن أمة هود وأمة صالح وبني إسرائيل. خلال السورة نفسها بيتكلم عن أمم نهضت فادت ثم بادت ولا يزول لما تخلت عن هويتها ولم تنهض بذاتها. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بالهوية الإسلام والعلم في القرآن والحضارة في مكناكم في الأرض ثم بعد ذلك القوة الذاتية التي تستمد من ذات الأمة. الخاصية 15 ليوم الجمعة يستحب فيها تجمير المسجد يعني تطيب المسجد. التجمير كان زمان بالطيب بالبخور يعني كان بخور أصلي كان فيه بخور له رائحة طيبة. دلوقتي كل بيباع خشب ونشارة خشب وتحط البخور يتشم خشب وشنان وريحة مش مزبوطة لكن يطيب في روائح تانية. دلوقتي في بدائل إيه الروائح ترش على الأرض ترش في التعطير عن طريق الإيه اللي يسموه الهواء المضغوط بريبة اللي يسموه إيه دي أطيب وأحسن من الإيه من الدخان اللي بيطلع من الشنان والخشب والكلمية. يجيب لك خشبة يولع يحط فيها مش عارف شوية حاجات كده نشارة خشب وشوية أي حاجة ويضحك على الناس يقول لك ريحة وهي ما تطلعش ريحة بتطلع دخان يشنق المشنقش. يبقى نطيبها بالرائحة الطيبة المناسبة. خلاص سيبنا من موضوع البخور الخشب النشارة المغشوش. يبقى في طيب يرش نرش المسجد يطيب. هذا يعني سنه سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه لأنه ورد أنه كان أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا عمر معروف أنه كان شخصية ابتكارية جيدة طيبة ناجحة قوية. المسألة 13 موضوع السفر حكم السفر في يوم الجمعة. لا يجوز السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة قبل أدائها إذا دخل وقتها. يبقى إذا دخل اقترب يعني وقت الجمعة يمنع الايه السفر. وفيما قبل ذلك فيها كلام يعني العلماء فيها كلام والشيخ نفسه أفاض فيها وقال العلماء قالوا الجمعة لا ينشأ فيها السفر عند وقت الجمعة. إذا كان وقت الجمعة هان يبقى نصلي الجمعة وبعدين ننشئ سفر. وإذا أنشأ سفرا قبل ذلك قبل الفجر ولا بعد الفجر يعني العلماء قالوا فيها كلام لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعدد بعد دخول وقتها. وأما قبل دخول الوقت إذا لم يدخل وقت الجمعة يعني فللعلماء ثلاثة أقوال. أحدها لا يجوز قبل الوقت طالما في يوم الجمعة. والثاني أجازه بعض العلماء اللي هو أبو الحنفاء قالوا حنفية أبو حنيفة ومن على مذهبه قالوا يجوز السفر يوم الجمعة. وهناك من قال يجوز في حالات خاصة إذا كان للجهاد في سبيل الله. المذهب الشافعي يحرم عنده السفر يوم الجمعة بعد الزوال يعني وقت الظهر يحرم يصلي الجمعة بعدين يسافر. وأما قبل الزوال قبل هذا الوقت يعني ففيه رأيان فيه عدم الجواز وفيه أنه يجوز وقيل يكره. أما مذهب مالك قال لا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة وإن سافر قبل الزوال فلا حرج. والاختيار ألا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. ده الرأي المرجح عند المالكية. إذا كان الفجر أذن يبقى ما ينشئش سفر إلا إذا كان يعلم أنه سيصليها في طريقه. النهاردة السبل تيسرت والمواصلات أصبحت يعني سهلة وسريعة ممكن يخرج الصبح ويصلي الجمعة في السوق أو يصلي الجمعة في المنيا في الطريق يعني إذا كان ذلك فلا حرج. إنما لا يسافر سفرا يمنعه من الجمعة، لا يسافر سفرا يمنعه من الجمعة، وهذا هو الأفضل عشان ما يحرمش نفسه من فضلها. والكلام فيها جميل يعني بالنسبة لصلاة الجمعة، وقلنا أنها فريضة خاصة لأمة محمد صلاة الجمعة، والكلام فيها يعني في فتوى تقول سفره قبل الفجر قيل مكروه، وبعد الفجر يحرم، هذا الشافعية. والمالكية قال يجوز السفر قبل الفجر ويكره بعده إن كان لا يدركها في طريقه، إن كان لا يدركها في طريقه، فإن كان يدركها فلا كراهة. الحنابلة قالوا يكره السفر قبل الفجر إذا لم يأتي بها في طريقه، ويحرم بعد الزوال إلا عند خوف ضرر كتخلف عن رفقة في سفر حج أو في سفر معه رفقة يخشى أن يتركه رفقاؤه. وقال الحنفية لا يكره السفر قبل الزوال. ده ملخص ما قيل في السفر يوم الجمعة، وكل هذا يدل على أهمية صلاة الجمعة وأهمية يوم الجمعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. إذا كان في سفر وفوت الرفقة حج، ناس مسافرين لحج وما مقدرش يسافر لوحده، إذا انفرد يبدأ عذر يعني. المسألة 17، أن الذي يمشي إلى الجمعة أي إلى صلاة الجمعة له بكل خطوة أجر حسنة صيامها وقيامها، أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر حسنة صيامها وقيامها، أجر سنة، أجر سنة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. عن أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. رواه عبد الرازق، رواه الإمام أحمد، وقال الألباني صحيح إن شاء الله. من غسل واغتسل يوم الجمعة وذكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. 18، أنه يوم تكفر فيه السيئات. روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلتها يوم اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كثارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة، ما اجتنبت المقتلة أي الكبائر. فيه رواية من الطبراني بسند حسن، ورواية الإمام أحمد فيها شيء من الضعف. وفي المسند أيضا عند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إلا يغفر له من جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. صحيح البخاري ذكر الحديث سابقا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أي يلبد شعره وينزف شعره، أو يعني يصر من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت. إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يبقى ده من فضل الله على أمة محمد بالنسبة للجمعة. ولذلك هو العلم يفيد أنك تعمل الحاجات وتستحضر نيتها. لما تستحضر الغسل له أجره، والخطوات له أجرها، ولبس الثياب له أجره، والتبكير للجمعة له أجره، والإنصات للإمام للخطيبة ويخطب له أجره. كل الحاجات تعملها وانت بذهنك أنك تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش تعودنا على كهو في الجلبية، روح الجامعة، روح من الجامعة وخلاص، وما فكرش. لا، فكر في كل واحدة من دول، فكر في كل حاجة بتسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنك تستيقظ، تغتسل، تلبس أحسن الثياب، تتطيب، تهتم بشعرك، تخطو إلى المسجد، تهدي مبكرا، تنصت للإمام، تنتفع بالخطبة، كل ده تعمله تؤجر، والأجر فيه أعظم لمن يستحضر هذه النوايا. إنما يروح غافل ويجي غافل، يعني فضل الله كثير، بس في فرق بين الصاحب والنائم، وبين اللي يعلم والذي لا يعلم. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب. المسألة 19، أن جهنم لا تسعر أو لا تسجر كل إلا في يوم الجمعة بالذات. الحديث بيقول تسعر جهنم والعياذ بالله كل يوم إلا يوم الجمعة. تسعر يعني يشتد يعني سعيرها والعياذ بالله، وتقدم الحديث في ذلك. وهو يقول الشيخ بيقول أنها تسعر يوم الجمعة، كل يوم تسعر تشتد سعيرها إلا يوم الجمعة. قال لك ده في الدنيا، إنما طبعا في الآخرة إذا دخلها أهلها والعياذ بالله لا يفتر عنهم من عذابها والعياذ بالله. ولذلك أن أفضل الأيام عند الله يقع فيه الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، ربما يكون هذا مما يمنع من تسجير جهنم، وتكون فيه المعاصي معاصي أهل الإيمان أقل من معاصيهم في غيره. يعني يوم الجمعة قال لك الإنسان حتى العصاة حتى الفجرة يلقاه يوم الجمعة إيه؟ يعني شيء أقل من المعصية. يمكن يكون حرامي يسرق يوم الخميس، يوم الجمعة يقول لك ياخذها راح. إذا كان نصاب ينصب كل يوم، يوم الجمعة إيه؟ ربما يستحي، يعني ما عنده شيء من الخجل والإيه؟ والانكسار في في في في في في مهمة المعصية. يعني لا تنشط النفوس الخبيثة يوم الجمعة للمعصية، وإن نشطت في غير ذلك. هو نفس الشيخ بيقول كده، يعني يقول حتى إن أهل الفجور لا يمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم غير في يوم غير، لأن يوم الجمعة له هيبته سبحان الله العظيم وبحمده. وظاهر هذا الحديث أن المراد سجر جهنم في الدنيا، وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فأنه لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها، لا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام. ولذلك يدعون الخزنة خزنة جهنم بأن يخفف عنها، وقال يا مالك ادع لنا ربك يخفف عنا يوم العذاب، يوم من العذاب. سبحان الله، ونسأل الله السلامة والنجاة والعافية. فهم يدعون خزنة جهنم ليخف عنهم يوما من العذاب، فلا يجيبونهم إلى ذلك والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. المسألة 20، أن الجمعة فيها ساعة الإجابة، وهذا تكرر الأحاديث السابقة، والتي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها، أي ساعة محددة يعني. وفي المسند أيضا سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله عز وجل، وأعظم غد الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيها خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها، لا يسأل الله العبد فيها شيئا، العبد لا يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب، الحديث اللي سمعناه سابقا، ولا أرض ولا رياح ولا بحر ولا جبال ولا شجر إلا وهن أشفقن من يوم الجمعة. ساعة الإجابة، وهي يعني تكلم فيها العلماء، هل هي ساعة الجمعة ساعة ما يخطب الخطيب، هل ساعة العصر أو وقت العصر، فيها كلام. و يعني في زاد المعاد ذكر أنه قالوا ساعة تكون بعد العصر، وبعض الصحابة يعني تكلم فيه فقال كيف تكون بعد العصر وليست هناك بعد العصر صلاة، فقال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يكون ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ ده معنى الحديث. ولكن الأفضل أن الإنسان يعني يتهيأ يوم الجمعة من أوله لآخره لأن يدعو الله، لأن إخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة سر ليهتم الناس بيوم الجمعة من أوله لآخره، كما أخفى ليلة القدر في رمضان، وكما أخفى عباده الصالحين حيث لا يطلع عليهم أحد. في يعني في أسرار في عباد الله، من عباد الله من لا يطلع عليها أحد ولا يلتفت إليه أحد، ويكون مجاب الدعوة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما قال يستحب فيها الذكر في ليلها ونهارها عشان إيه؟ قد توافق لحظة ساعة الإيه؟ الإجابة. وهذا بيقول يعني الواحد يحاول الإنسان أن ينظم حياته بحيث يبقى له يوم الجمعة نظام محدد أو معين في الأذكار صباح والمساء، في كل يوم في أذكار الصباح والمساء، يوم الجمعة زود زي ما قلنا زود الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، ليلة الجمعة ويومها، اقرأ من القرآن ليكن وردك يوم الجمعة أكثر من غيره، ليتكن نافلتك يوم الجمعة تحرص عليها أكثر من غيرها، ليكن لك ساعة تخلو فيها لذكر الله في أول النهار أو في آخره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتكلم في موضوع ساعة الساعة وأفاض وقال: تكلم العلماء في ساعة الإجابة، أولا قالوا بعضهم قال هل هي باقية؟ أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي باقية ليوم القيامة. الأرجح أنها باقية، لأن فضل الله لا حرج على فضل الله. والأرجح الأقوال التي ضمنتها الأحاديث الثابتة، الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، بالآراء التي في ساعة الإجابة من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وذلك في حديث رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال سأله ابن بردة أبو بردة بن أبي موسى عبد الله بن عمر قال لأبي بردة أسمعت

بعضه أي بعض الحديث. وأما من قال إنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة فاحتج برواية مسلم السابقة عن أبي بردة عن أبي موسى أنها هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الإمام صلاة. الرجل بيرجح لي أنها في ساعة العصر والله أعلم. وأما من قالها ساعة الصلاة فمن الحديث إن في الجمعة لساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. ولكن هذا الحديث ضعيف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقول وكان سعيد بن جبار إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس وهذا هو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث ويليه القول بأنها ساعة كذا. يعني وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا فكلاهما ساعة إجابة وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله عز وجل تأثير في الإجابة فساعة اجتماع ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ويكون النبي صلى الله عليه وسلم حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل في هاتين الساعتين. يعني الشيخ عاوز يقول إن ساعة الصلاة صارت ساعة ابتهال إلى الله وفيها لحظات اجتماع المسلمين فتكون فيها ساعة قبول إجابة وساعة الآخر الجمعة آخر النهار ساعة إجابة. فإيه الحرج أن يكون الاثنين ساعة إجابة؟ وفضل الله كثير. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدكم هذا وأشار إلى مسجد المدينة. وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسسا على التقوى بل كل منهما مؤسس على التقوى. وكذلك في ساعة الجمعة في قوله هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة لا ينافي قوله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وكذلك أحاديث يقيس يعني على بعض الأحاديث الأخرى الشيخ عليه رحمة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. قالوا هذه الساعة التي بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل وعند أهل الكتاب هي ساعة إجابة أيضا وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه وقد اعترف به مؤمنوهم. وأما من قال بتنقلها أما تنقلها ده رأي مرجوح يعني رأي ضعيف أنها الساعة بتتنقل ما تبقاش في لحظة ساعة ثابتة فهذا رأي مرجوح وليس بقوي. المسألة 21 طبعا فريضة الجمعة وسبق الكلام فيها وهي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص. صلاة الجمعة لها خصائص لا توجد في غيرها من الصلوات اجتماع الناس كلهم في يوم الجمعة والعدد المخصوص أنها لا تصح إلا بعدد مخصوص الجمعة يعني واشتراط الإقامة أن يصليها المقيم يعني من شرط صلاة الجمعة أن يحضرها من العاقل البالغ المقيم والجهر فيها بالصلاة وليس فيها بالظهر جهر يجهر بالجمعة ولو كانت في النهار. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه يبدأ من أهمية الجمعة أهمية صلاة الجمعة. وقال وجاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تركها يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار رواه أبو داود والنسائي عن سمرة بن جندب ولكن قال أحمد في حديث فيه راو ضعيف. وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين لمن يقدر عليها. يبقى فريضة الجمعة من مميزات يوم الايه؟ يوم الجمعة، صلاة لها خصوصية، ركعتان وفيهم جهر وقلبهم الخطبة وفيها الموعظة والمنفعة، والصلاة فيها يجتمع فيها المسلمون، ولا تصح على انفراد، يعني لا تصح الجمعة إلا بالإيه؟ بوجود الجماعة وبعدد مخصوص كما على خلاف العلماء 40 أو قالوا 12، واللي قال 40 على اعتبار اجتماع القرية، أو قال 12 على اعتبار يعني أن الآية التي في آخر سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قالوا أن الحدث يوم الجمعة لما سمع الصحابة رضي الله عنهم أصوات تدل على أن القافلة التجارة جاءت إلى المدينة، خرج بعضهم من المسجد ليلتقي بالقافلة، ولم يبق مع رسول الله إلا 12 واحد، فقالوا لما استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة دليل أنها صحت بمن حضر معه اللي هم كام؟ اللي هم 12. وبعضهم قال لكن بدأت بالعدد الكثير، بدأت بالعدد الكثير، فلما خرج هؤلاء بقي 12، لكن هي لابد أن يجتمع فيها المسلمون، ولا تصح فيها الصلاة انفرادا ولا فرادا ولا اثنين ولا ثلاثة، والكلام يهدف. والله أعلم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أعلم وأعلم، وبارك الله فيكم.